أنه سيقرأ عن هذا المسلسل. السؤال هو ماذا قرأته ومن الحصول فيما قرأته؟ قرأت بفضل الله سبحانه وتعالى في بداية كتاب القراء عن مفهوم الأصول، وعلمت أن الأصول هي بمفهومنا نستطيع أو مفهومي أنا الخاص أستطيع أن أقول أنها الكليات التي بني عليها علمنا أو القواعد أو هي الكليات التي بني عليها أصول النحو التي بني عليها النحو ذكر الله ده مطبق لحظة. نعم أنا أحب أن أتسم الكلام بالدقة الشديدة. نعم ما تيجي يا بنت النحاس شوية لو قعدت جنب الشيخ لحضر له حاجة ولا يجرى لك انت حاجة لا تتصور. محمود قال في مفهوم الخاص ليس هنالك شيء في المفهوم الخاص لدى العلماء الا اذا كنت انت تضع مصطلح انت الذي تضعه وانت الذي تحدد دلالته. اذا كنا نتكلم عن مصطلح موجود في العلم يبقى ينبغي ان اعرض اولا لمفهوم هذا العلم لدى العلماء ثم بعد ذلك اذا كان لي تحقيق احقق واقرر وجهه نظري في هذا المفهوم. نعم نعم كويس كده. نعم محمود يقول الكليات التي تبنى عليها الجزئيات. نعم نعم نعم هذا تعبير افضل. نعم تعبير الكليات عندنا للاسف نعم ده مصطلح آخر. نعم راح يتداخل مع مصطلح الاصول. يعني عندنا الكليات اللي قبل البقاء العقبات. نعم الكليات اي الاحكام الكليه الشائعه في النحو العربي. نعم ايه الاحكام الكليه الشائعه في النحو العربي من حيث التقديم والتاخير، من حيث الرفع والنصب والجر والجزم، من حيث نعم الذكر والحذف الى اخره. نعم. فاذا مصطلح الكليات سيدخلنا في قضايا اخرى. نعم. وبالمناسبه نعم مصطلح الاصول استخدم في مرحله من المراحل بهذا النحو. يعني الاصول لابي بكر بن السراج. نعم له كتاب اسمه الأصول. نعم هذه الكرسي له كتاب اسمه الأصول. نعم لا يقصد به شيئا من الأصول التي نتحدث عنها خالص، وإنما يقصد به الأحكام كثيرة الدوران في النحو العربي. تقسيم الكلمة إلى اسم فعل وحرف لا أصل من الأصول النحوية. تقسيم الكلمة إلى معرب وبسم هذا أصل من الأصول النحوية. نعم. نعم. كلام عن المبتدأ والخبر أو ما كان أصله المبتدأ والخبر هذا أصل من الأصول نعم النحوية. نعم. فإذا إذا استخدمت مصطلح الكليات هتبقى فيه عندنا تداخل المصطلح. نعم. نعم. ماشي يا سادة. فلنتعود أننا إذا أردنا أن نتكلم نستخدم المصطلحات الخبر المحاسبة. نعم. وبعدين انا قلت قبل كده فيما قلت نعم ان المصطلحات قد تكون موجودة في المصطلح الواحد قد يكون موجودا في اكثر من علم. نعم اتفقنا على هذا. نعم يعني المصطلح ممكن يكون موجود في الفقه، موجود في النحو. نعم موجود في المنطق. نعم. موجود في علم الكلام، موجود في الفلسفة، بل قد يكون موجودا مثلا في الهندسة. نعم في الرياضيات نفس المصطلح. نعم يعني بقول كلمة الحد، الحد له تعريف هندسي في علم الهندسة. نعم له تعريف منطقي. نعم له تعريف فقهي. نعم له تعريف أصولي، له تعريف في علم النحو، له تعريف في أصول النحو. إذا المسائل لما أقول مثلا عندنا المفرد أو المنفرد هنلاحظ ان ده ممكن يبقى موجود عندنا في الفقه، وموجود عندنا في الاصول، وموجود عندنا في المنطق، وموجود عندنا في الفلسفه، ومن الممكن أن يكون موجودا أيضا في النحو وفي الأسلوب. فإذا نتعود على أن نحن نحدد دلالات المصطلحات بدقة. هل أنا أتكلم عن المصطلح بشكل عام ولا أتكلم عن المصطلح في علم خاص؟ إذا أضفنا إلى هذا مسألة أخرى كلكم بعد كده هتعملوها، إن أي مصطلح حينما وضع أي أصحاب أي علم مصطلحاتهم وضعوها في إطار اللغة العربية، وقد تكون الكلمة اللي استخدمت مصطلح كلمة عربية فلها دلالة لغوية. فإذا أنت أمام دلالات متعددة ومتشابكة، لأن جزء من المبحث حينئذ هل ثمة علاقة بين الدلالة اللغوية التي كانت تدل عليها في اللغة وبين الدلالة الاصطلاحية التي توجد لها في العلم أو لا؟ نعم. ماشي الكلام ده سرد؟ فعام الشيخ محمود لما يقول في تقدير الخاص، أنت قلت التقدير الخاص؟ مفهوم الخاص. نعم. مفهوم الخاص. لا هو يعني ما فهمته من هذا. تحتاج إلى دقة. إلى تفسير. نعم. إلى تفسير. نعم. نعم. نعود أقول الأدلة أريد أن تتعودوا على شيء أخر نتعلم مع بعض. أنت تستخدم صيغة الجمع. نقول كذا. نعم. نرى كذا. بلاش نقول بلاش، لأن هو المسألة تيجي إزاي. هو طبعا هذا الكلام شائع جدا، لكن في حاجة اسمها الآن حولنا إلى مرحلة آداب الحديث وآداب المناقشة وآداب الكتابة. تراثنا القديم ما فيش فيه كتابة، يعني تراثنا القديم ليس فيه هذا الكلام، بل بالعكس عند التحقيقات التي كان يجريها العلماء على بعض العلماء كانت لغته فيها قدر من الانفعال. يعني من الممكن العالم يقول على العالم الثاني ده قد خلط ووهم وأفسد، يتقال هذا الكلام، وكانوا يرون أن هذا الكلام لا شيء فيه وكلام لطيف ومرتبط بالذوق العربي العام. هتلك حد من الجنبها يقول لها هتلك كرس مش كلام فيه مرتبط بالذوق العربي العام. الذوق العربي العام ذوق حرية. لاحظوا المسألة دي يا ولاد، حرية بمعنى إن لاذع بمعنى إنه يحب قوي النكتة الحادة قوي. مثلا أديكم نماذج غريبة جدا، مسألة لما تيجي تنظر في الشعر الأموي تجد فيه مجموعات من المعارضات، مش كده؟ نعم. تجد فيه مجموعات من الهجاء، الأخطر، الجرير، كل أخي عليه السلام. طيب ما هنقول يستخدم اللغة السيئة دي؟ لو رجعت مثلا هتلي كرسي يا لو رجعت إلى كثير من النصوص الأدبية سوف تجدونها مفزعة شديدة القسوة. ده نوع من الذوق العام اللي كان موجود. الذوق العام إنه هو بيقبل هذا النمط من التعبير. طبعا الوضع الكبير إن حصل تطور بعد كده، هذا التطور مجمله وخلاصته إن إحنا لا نمثل أفراد وإنما نمثل آراء، عشان نجيب الكلام من الأول على طول. ماليش دعوة بصاحب الرأي، صاحب الرأي ده أخلص وهم فسد أفسد، ماليش دعوة. أنا أقول الرأي ده مش صحيح وأدلل على عدم صحته. اتيح لي امبارح ان انا اقف يعني اتتبع قناه يقال انها قناه سلفيه، ناس مشايخ محترمين جدا ولحاهم الى منتصف صدورهم، يتكلموا عن الاخرين وبيتكلموا بلغه ذلك العصر. وبعدين يمسون الناس مسا عنيفا، يعني يقول لك احنا مش هنتكلم عن امه، امه يعني مش هتعلم العيال ايه؟ علمهم بالدعاره. ايه انت مالك ومالوني؟ ما تقول رايها فاسد والاسباب الاسباب. انت لا تحكم على الناس، الحكم على الناس لخالق الناس، انما انت تحكم على الاراء والسلوكيات. محمود لما يبقى شكله مش عاجبني اقعد احكم عليه، اقول ده لحيته فيها كذا، طريقته فيها كذا، ينفع؟ اذا ابحت هذا فانا ابيح له في نفس الوقت عرضي. لازم تبقى المساله واضحه يا اولاد، لازم تتعودوا كيف تميزون بين الصواب والخطا. لا يليق ان مشايخ كبار محترمين قد الدنيا ده بدل مين؟ حتى الباقيين مجاهد. لا يليق ان يمس الناس من باب اولى، لا يليق ان يمس العلماء بعضهم بعضا. هتقول لي ما في تراثنا القديم في كده؟ نعم، لانه هذه الاداه لم تكن متبعه، لكن على التطور. انت تقبل التطور النهارده في كل شيء الا في انك تحسن التعامل مع الاخرين او لا تحسن. يعني حضرتك النهارده بتستخدم التلفزيون، وده جهاز حديث ما كانش موجود قبل كده. كان قبل كده ممكن تقف في الجامع وتنبع صوتك واللي هيسمعك 50 60 واحد. دلوقتي بيسمعك 500 مليون. تقبل هذا التطور. انما لما نقول لك طب تعلم الادب تقول لا. فانا اريد ان احنا نتعلم دي مبادئ عامه نتفق عليها. وخدوا بالكم انك انت لما تؤتي الى الناس انت في لحظه في نفسها تبيح للناس ان يسيئوا اليك. انا كان من بين المقالات اللي كتبتها من 15 سنه قلت ان الدوله التي تسمح لنفسها بتعذيب معارضيها يا تسمح لمعارضيها بان يستخدموا القوه في الصحه. دي هي زي ما بيحصل وقت لما الشرطه تسمح لنفسها انها تضرب الناس، يبقى تلقائيا بيحصل ايه؟ يبقى تسمح للناس ان هم يضربوا. المساله بديهيه. قول بقى يا عم شيخ. انا كنت بتقول ان الكليات تبنى عليها الجزئيات. لا خلاص انا سحبت هذه خلاص سحبناها المفهوم لا يجوز ان نذكر المفهوم العام او لا اقدم رايي على كلام العلماء، فلابد ان اتكلم بكلام العلماء اولا. بالضبط. نعم. قال ابن الانباري ان اصول النحو ثلاث، القياس والاجماع واصحاب الحال. ثم ازاد ما جابش خالص الاصول الاجتماعيه. هو النص نعم ده هو ما فيش الانسان الاجماع، الاجماع كان في كلام ابن جندي. معلش. لا ما فيش مشكلة. الاجماع في كلام ابن جندي. نعم. قول يا سيدي. هو اصل هو عليه سؤال ومحيره شوية. قول. وبين اصول التفكير النحوي او بين الاصول النحوية وعلم اصول النحوي. انتوا عارفين علم اصول النحو ولا لسه؟ هتعرفوا. احنا من نزلته. ده اسمه علم اصول النحو. ده اسمه علم ايه؟ اصول النحو. هل هذا العلم ده ناشئ امتى؟ حتى ما وصل إلينا من المؤلفات فيه وصل إلينا نصا من المؤلفات فيه بتاعة أبو بركات الأنباري. بالمناسبة يمكن أن نقول الأنباري بدون ابن، يمكن أن نقول ابن الأنباري لأنه أنباري وابن أنباري المتوفى سنة 577 صاحب السرادة العربية والمسائل والإنصاف في مسائل الخلاف إلى آخر حديث. الرجل ده أول أن قدم لنا رسالة مستقلة في أصول النحو، علم أصول النحو. وجدنا بذور سابقة على ذلك. لما نرجع مع الأصول مع هذه البذور سوف نجد مثلا أهمها الخصائص ابن جلد بالفتح عثمان ابن جلد في كتاب الخصائص تناول كثيرا من القضايا التي يمكن تناولها أو التي أمكن بعد ذلك تداولها في علم السنة. قبل ابن جلد كان هناك أبو علي الفارس. قبل ذلك لم يكن لدينا دراسات مستقلة في علم أصول النحو، إنما كان لدينا قضايا مبعثرة هي عبارة عن شتات من الآراء والأفكار والاتجاهات. إذا دخلنا في إطار هذا الشتات سوف نجد الموجود منذ عصر سيدنا. يعني إحنا بنتكلم على إن من أبرز الأدلة في علم أصول النحو النصوص اللي هي المأثورات السمعية. السمعية دي اللي هي القرآن الكريم بقراءاته المختلفة، الحديث الشريف المختلف، الحديث الشريف، والمأثورات النثرية من حكم وأمثال وأقوال العرب معزوة وغير معزوة، ثم لما تيجي السيبويه يسأل خليل بن أحمد يقول لماذا قالوا كذا، فيقول لأنهم قالوا كذا. إذن عندنا هنا محاولات للاستدلال بالنصوص ومحاولات للاستدلال بالقياس على النصوص. يعني معنى هذا أن دي أصول نحو لكن لم يكتب عنها بشكل مشتكل. وإحنا قلنا لو وضعنا في الاعتبار ده إيه ده إيه ده طالب معنا؟ نعم. ربما بيه احنا عادة كان بالباب عشان نخوف انا مرة اجانا لا راجل الراجل يعني قوي من كل ده ما يفحش الله عنا الله عنا اصلا الله عنا يزورنا الصبح انتو خدت بالكم لما نرجع بقى إذا كنا بنجد في كتاب سيبويه كذا، طب ما دي مسألة تلقى في الناظر. إذا كان كتاب سيبويه بيتضمن حديثا عن الأصول بشكل عام، ما الأصول من نشأت أنت؟ نتصور إذا إن المسألة محتاجة نوع من النمط من التفكير العقلي. وأنا قلت لكم إن عادة العلوم لا تنشأ مرة واحدة ولا في لحظة واحدة. هذا أمر مستحيل. العلوم بتنشأ نتيجة للظروف والحاجات الاجتماعية الملحة. طيب علم زي علم النحو لابد أن يكون قد نشأ بناء على الحاجات الاجتماعية الملحة. وعرفنا قبل كده الظروف التي دعت إلى نشأة هذا العلم وهي ظروف مرتبطة بالنص القرآني كده؟ طبعاً أكتابه كويس. هذه الظروف نفسها هي التي لابد أن تكون مصحوبة بنوع من الرؤية الكلية لكافية وضع القواعد. لما يقعد يفكر عشان يعمل يشوف القواعد بتاع اللغة يبقى من المنتهي من البديهي والمنطقي أن يكون لديه تصور بإمكانية تحويل هذا الركام اللغوي إلى قواعد مقبولة. ومن هنا على طول بنقول إن إذن القواعد الحصولية الكلية لابد أن تكون مصاحبة لنشأة، لأن لو ما فيش قواعد حصولية كلية نحن مش هنحاج ينشأ إزاي؟ وهنا لكي يمكن أن أقول قاعدة كلية لازم أكون على الأقل عارف على مبدأ القاعدة دي على إيه؟ فانا لو انا وانا بدرس اقول والله اه والله النصوص اللغويه دي خلينا اقول ان الفعل مطلوب فاقول الفعل مطلوب. يبقى في الحاله دي الحكم برفع الفاعل لم ياتي عبثا ولا بطريقه عشوائيه ولا مساله مزاجيه، ده لان انا حاولت في ذهني ان اجد اساسا كليا لكي استخلص منه هذا الحكم، فوجدت النصوص اللي عندي. فاذا اذن انا نحن نتصور نحن المراجع اللي هو انا. نحن نتصور ان الاصول النحويه مصاحبه في النشاه للنحو العربي، لانها اذا لم تكن موجوده ما كان النحو يمشي بداهه. حيبني حكم ازاي لكنها لم تكن مدونه ولا مكتوبه؟ تفضل. ليه ما قلناش الادله النحويه؟ هو ما كانش المسألة مسألة استبلاغ، مسألة استخلاص تحويل الركام اللغوي. انت متصور الموقف؟ يعني اذا افترضنا مجموعة تلاميذ ابي الاسد الدخل اللي اشتركوا في ضبط المصحف وقعدوا يقروا ويتكلموا الى اخر هذا الدخل، يفكروا ليه الكلمات دي عليها نقاط فوق الحرف وعليها نقاط تحت الحرف؟ ليه الكلمات دي بتتغير ودي ما بتتغيرش؟ فالمسألة مش مسألة أدلة، بحث عن أدلة. المسألة مسألة تحويل هذا الشكل الإطار اللغوي في شكل إلى شكل. بناء جزء. البناء الجزء هو إيه؟ إن الكلمة دي معرفة. آخرها بيتغير. طبعًا هتخش في مشاكل كتيرة جدًا إلى أن نتحول من هذا الحكم أو هذه الرؤية إلى حكم آخر ووضع قاعدة. المسألة مش سهلة. لان لما اقول ان الكلمه دي بتتغير ده في حد ذاته ادراك لظاهره لغويه. عشان احولها لقاعده لازم اشوف نمط التغير شكله ايه. طب انا مثلا بجد عندي كلمات بتتغير وهي مخالفه، يعني عندي بتتغير في تغير وثبات وفي تغير مختلف عن التغير وثبات مختلف عن الثبات. مثال لما اقول من هو الهاء متغير، الهاء مضمومه كويس. طب ومنها بس طيب مفتوحة متغيرة. طب وإليه الهاء ايه؟ مكسورة. نقول بقى انها ركبة عربة. عشان احول الكلام ده بقى واصل الى ان في عندي تغير مخالف للتغير وعندي ثبات مختلف عن الثبات، يبقى يجب ان انا ابتدي ادور في الركام اللغوي واستخلص من هذا الركام اللغوي مجموعة الأحكام واستخلص من هذه الأحكام وأنا ببنيها بعملها الأسس الكلية التي تنبني عليها. فأنت ممكن تسميها الأسس الكلية، ممكن تسميها الأصول. أنا أثرت في في في في في شغلي إن أنا أسميها الأصول النحوية اللي هي أصول التفكير، ماهيش العلم، هي اصول التفكير. كيف افكر؟ هي دي المساله الاساسيه. بس انا ما اشوفش زميلتك الاول. دي قضية جزئية تتصل بما يأتي. كيف نبني الأحكام الجزئية على القواعد من خلال القواعد الجزئية؟ في عندنا حاجة اسمها رأي الشائع في كتب النحو إن إحنا بنبنيها على الكثير المضطرد الغالب الشائع. طيب الكثير يعني ده سؤال كثير يا ترى 50 مثال؟ 100 مثال؟ 1000 مثال؟ عن ايه مثال كثير؟ ها؟ فنجد الكلام في كلام كتير جدا في هذه القضية. طيب لو افترضنا ان انا جيت قلت الكثير 50 مثال، طب ما كان دول ذلك يبقى كثير ولا لا؟ يعني لو عندي 20 مثال يبقى كثير ولا قليل؟ يبقى اذا المسألة تحديد الكثرة قبل موقف لسه في جزئية تانية. طب الكثير ده افرض في عندي 100 مثال من في منهم خمس أمثلة مخالفة للخمسة والستين، هتعتبر 5% قليل ولا نادر ولا شائع؟ عندك خمس أمثلة مخالفة. طيب خدي بالك شوف القضايا الأصولية بتتحمل ازاي. طيب هنيجي بقى، أنا في عندي كل اللي ورد مثال واحد خلاص وليس هناك ما يخالفه، أعتبر المثال ده مضطرب ولا ما اعتبروش؟ خدت بالك؟ شفت المثال ماشي ازاي؟ يعني مثلا ورد عن عرب أذ شنيئة فعولة، وقالوا النسب إليها شنيئة. كلام جميل، النسب إلي إيه؟ شنائي. طيب إذا كان النسب إليها شنائي بناء على أي أساس؟ ده هو جرد ورد مثال واحد بقى. إذا في عندي خمس أمثلة وردت بتقول إنها شاذة ولا تبنى عليها الأحكام، ومثال واحد تقول إن هو مضطرب وتبني عليه الأحكام، المسألة محتاجة التأمل. أنت نايم؟ لا أنا لاحظ إنك نايم. مش معانا يا دكتور. طب اقعد كويس. اصحى من جذعك لورا واقعد كويس. ماشي يا عم الشيخ؟ وإيه اللي حولك؟ أقول لك استنى بره. سهل أوي. خدت بالك من السؤال؟ يعني في عندنا في تراثنا النحوي حاجات كتيرة جدا ظاهرة تفت في النظر. يعني لما يجي يقول لك الوقت أدوات الشرط لا بد أن تدخل على الجملة الثانية، اتفقنا؟ لدرجة أنهم لما يجي يقول لك إذا السماء انشقت يقول لك السماء دي ليست سحر، ليست جملة اسمية مش مبتدأ، لما دي فاعل لفعل محذوف اللي يفسره المذكور مش كده؟ طيب لما الاقي عندي في تراثنا القديم جزء مئات من الايات فيها نفس هذا النموذج اللغوي، لما الاقي في تراثنا القديم بضع مئات من الابيات مش من الايات فيها هذا النموذج اللغوي، وصمم برضه بعد كده على ان اقول ان ادوات الشرط لازم تدخل على الجمله الفعليه. خلينا ناخد الامور بشكل واضح. فالمسائل بتحتاج الى نوع من التحليل العام للاصل الذي ابني عليه الامر. ماشي يا دكتور؟ اتفضل يا عم الشيخ محمود. عاوز تقول حاجه في المفهوم ده؟ ولا ترى فيه شيئا؟ لا يا ابني انا مش فاهم، مش سامع. انت مكتوب تقول الكلام انا فاهم ايه الحكايه بالظبط؟ انت كانت زميلتك تكلمك بصوت كويس وادارت حوارا جيدا. ازاي يعني ايه؟ صوتك بيضايق يعني الناس؟ بس خلاص ضايقنا، لو سمحت ضايقنا. بس انا بقول لك اهو كلمه دليل ده معناها ايه؟ معناها ان في عندي قاعده انا بشوف الدليل بتاعها مظبوط، بتشوف ادلتها شكلها، لكن لما اقول انا الاصل يبقى معناها انا بحول الركام اللغوي الى استخلص منه اصلا كليا شائعا بس. وبعدين خدوا بالكم فيما يتعلق بالمصطلحات، في قاعده اصوليه في المصطلحات معروفه يقول لك لا مشاحة في الصلاة. أنا أضع الصلاة ولا يستطيع أحد أن يقول لي هذا الصلاة خطأ، لأن المفروض أنا لما بضع الصلاة بحدد مدلوله. بحدد إيه؟ مدلوله. النحويين وضعوا الصلاة، مش حجبك الصلاة بتاع النحويين؟ قول له والله أنا لا يعجبني هذا الصلاة للأسباب الآتية. كلام كلام علمي. واقترح الصلاح الآخر. هذا كلام معقول جدا وجميل جدا. وهذا هو الوضع الطبيعي. هذا هو الذي يزيد العلم نفاسة. انك انت بتفكر وبتضيف الى تراث النحو العلمي المضبوط. ماشي الكلام ده؟ وده اللي بيحصل دلوقتي. واحد يقول لك والله انا بعمل التعريف ده هو كذا، لكن انا كلمة التعريف مش عجباني، فهستعمل كلمة الحد. كويس؟ كلام جميل، من الحد يساوي التعريف. بعض المناطق يقول لك لا، ليس الحد مطابقا للتعريف، لان الحد بالرسم اسباب التعريف فليس بالرسم، بالجنس والفصل والخاص الى اخر هذا الكلام. فاذا هنخش في مشاكل ثانيه يوم يترتب على هذا، نقول لك وبناء على هذا فليس تعبير الحد بصالح. كلام جميل، وده بيخلينا نرى جوانب العلم مختلفة. مفيش مشكلة، ضع ما شئت من مصطلحات شريفة أن تخطئ المصطلحات السابقة أو أن تذكر بعض سلبياتها وأن تدلل على المصطلح الذي تقول. أنا واحد من الناس اللي استخدمت مصطلحات كثيرة جدا. يعني أنا أظن أن أنا يمكن كتبت في بحوثي أكثر من 300 مصطلح. مصطلح جديد لم يسبقني إليه أحد. لكن ده مش معناها ببساطة إن بخطأ المصطلحات السابقة. أنا كنت بقول بلاحظ ملحوظات معينة، وبناء على هذه الملحوظات لا أرى استخدام هذا المصطلح وأقترح مصطلحا آخر وكذا. فما فيش مشكلة. بعد ما قرأته أو بعد ما جمع الإمام السيوطي رحمه الله بين كلام ابن جني وكلام ابن الأنباري في الأصول، وقال أنهم أربعة: السماع والقياس والإجماع وأصحاب الحد. ثم قال كلاما أنا لعلي لم أفهمه، ألا وهو قال: ولم يذكر الإجماع على كلام الأنباري، يعني فكأنه لم يرى الاحتجاج به في العربية كما هو رأي القوم. وقد تحصل مما ذكره أربعة اللي هم الأصول احنا قلناهم، وقد عقدت لها أربعة الكلام ده. قال بعد ذلك: ودونها، أي دون هذه الأربعة، الاستقراء والاستحسان وعدم النظير وعدم الدليل المعقود لها وعدم الدليل. خمسة أشياء أو أربع أشياء جديدة لا أعلم ولها دليل، يعني السماع أعلم السماع عن العرب، القياس قياس على ما سبق مثلا، استصحاب الحال مثلا كأن المهملة مثلا ما تتعب وما إلى ذلك، لكن الاستقراء كيف، الاستحسان كيف، عدم النظير كيف، عدم الدليل كيف. ده موضوع للسنة دي. كلام ده موضوع للسنة دي. وبالمناسبة الاستقراء ده منهج من مناهج البحث. الاستقراء ده منهج من مناهج البحث والأصل. منهج من مناهج البحث. تمام. الاستقراء يعني إيه؟ يعني معناها إن أنا أتتبع جزئيات الظاهرة. يعني لما ألاقي في عندي ظاهرة من الظواهر، أقوم أتتبع جميع الجزئيات الواردة لهذه الظاهرة. أديكم مثال صغير، لأن ده منهج علمي متبع حتى الآن فيما يتعلق باستطلاع الآراء اللي بيسموها الاستفتاءات. أنا شفت بنات إطار العلوم، وجدت المجموعة الكبيرة اللي شفتها محجبات. طيب أستطيع أن أصدر حكم فأقول إن بنات دار العلوم جميعا محجبات؟ لا. لا؟ إذا عملت كده باستقراء ناقص، لأن عملت واحد فتح الباب لقى البنات اللي قاعدين معايا محجبات، فقال لك بنات دار العلوم كلهم محجبات، كلهن محجبات. ده اسمه استقراء إيه؟ حتى يكون استقراء كاملا لابد من أن احكم جميع الجزئيات التي دخلت تحت هذا الموضوع. اشوف بنات دار العيون جميعا، فاذا لم اجد واحده منهن حاسره الراس يبقى اقول بنات دار العيون محجبات. نفس المساله لو انا رحت مثلا لاقتصاد العيون السياسيه فوجدت بعض البنات حاسرات وبعض البنات محجبات، هل أجوز أن أقول الأغلبية هناك حاسرات أو الأغلبية محجبات؟ ليه؟ أحتاج أن أنا أعمل إحصائي وشوف كم بنت كده وكم بنت كده. هذا بيسمى إيه يا سادة؟ الاستقراء. الاستقراء بمعنى تتبع جميع الجزئيات لكي أصدر حكما عليه. ما ينفعش أقول أحكام عامة زي ما سمعت مثلا اليومين اللي فاتوا فيما يتعلق بالانتخابات اللي حصلت. عليكم السلام. هات لك كرسي، هات لك كرسي. بالانتخابات اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا دول يقوم يقولوا لك ايه؟ سيكتسح مثلا اذا افترضنا حزب النور، انت تبع حزب النور؟ يعني ايه يكتسح؟ يقول لك هياخد جميع المقاعد هياخدها. ينفع الكلام ده؟ هذا الحكم ينفع؟ ده اسمه تفكير بالامنيات. خدت بالكم التفكير بايه؟ بالامنيات. واحد بيتمنى ان شاء الله طيب حيث من الناحيه العمليه انا بعلمكم يعني ايه ده منهج في البحث. الاستقراء ده منهج. فالراجل لما يقول لك الاستقراء في الاصول، الاستقراء منهج من مناهج وضع الاصول وليس اصلا. تفهمني؟ يعني استطيع ان اقول ان الامام السيوطي اخطا في هذا؟ طبيعي ما فيش مشكله. ما كانش بيفرق بين الاسلوب والغاية. نعم. ما فيهاش حد، أنا ما اتعلمش، ما حبش حد يعلم على الكتاب أبدا. يعمل ورقة صغيرة كده أهو بقلم رصاص وتعلم. بس. إنما لك أنت تاخد تعلم في كتاب ده شيء مزعج جدا. صح. أنا بكلمك جد، خد لك نجيب لك ورقة من هنا تعلم فيها. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. 10 ورقات. مفيش ورقة واحدة. الدوم بقول لي مش حاسس. فحينما يقول ان الاستقراء اصل من الاصول، لا، الاستقراء منهج وهو منهج يستخدم في جميع مجالات البحث العلمي. ولذلك لما بيعملوا استطلاعات رأي بيسموها لازم يقول لك من الاول الاستطلاع ده مبني على استقراء كامل ولا على اختيارات عشوائيه. بس هذه المساله ما يجيش يقول لحضرته ان في عندنا من اصول النحو الاستقراء، لا، ده ما هذا منهج من المناهج التي ينبغي الالتفات اليها حينما نضع الاصول. ما يجيش اقول والله ان الاصل في الجمله، مثلا الاصل في الجمله العربيه الجمله الفعليه لانها هي التي تدل على حدث. عشان أصل إلى هذا الحكم يجب أن أستقرئ جميع النصوص الواردة وأن أحلل نوع الجملة فيها وأن أرى الأكثر شيوعا، لا، وأن أرى الأكثر شيوعا. دي مسألة مهمة جدا. إنما أقول والله أنا جيت قريت مثلا قصيدة فلقيت فيها يستخدم فيها الجملة الفعلية أكثر من الجملة الاسمية، أقول هذا هو الأصل في النحو العربي أو حتى في الشعر. ما ينفعش، لأن كي أحكم يجب أن أحكم المادة العلمية التي أحكم بالقضاء. هذه المسألة. يعني لما أجي أقول مثلا إذا افترضنا أحد الشعراء كتب هجاء للنظام السابق في قصيدة من القصائد، أقول الشعر ده كمناظر، ثم لازم نشوف عشرات القصائد الأخرى. ممكن ألاقي قصائد كانت مدح في النظام السابق وتعمله بتجعله تقريبا نصف إله، إن لم يكن ثلاثة أرباع إله. لا يجوز هذا. الاستقراء أحد المناهج التي لا بد من مراعاتها فيما يتعلق بالبحث فيه، وبخاصة فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية. أيوة عم الشيخ. ثم قال والاستحسان ولا أعلم له مثالا. لا أنا لا أعلم له مثالا. كلام كله جاي بعد كده. الاستحسان هذا أيضا أحد الفصول التي قال بها علماء أصول الفقه، والتي أخذها النحاة العرب أيضا في علم أصول الفقه. نعم. وإحنا نتكلم عنه إن شاء الله. يعني هو كده يكون معنا يبقى حتى كده خمس. لا هو أكثر. الذي يليه قال وعدم النظير. عدم النظير. هو هذا السؤال ما هي. هل عدم النظير دليل مستقيم؟ أم لا؟ أم لا؟ هو ده السؤال. هو بيرى أن ده دليل مستقيم. وهذه وجهة نظر. وحنيجي نناقش الكلام ده إن شاء الله. وعدم الدليل برضو. عدم الدليل. هل هو أصل؟ السؤال ما يأتي، هل ده أصل من الأصول النحوية؟ نعم. أنا ما أقول لك والله أنا في عندي تحسين كذا وعدم الدليل على ضده. نعم. مش عدم الدليل عليه. نعم. لأن إذا قلت به لابد أن أكون أن يكون قولي مستند إلى دليل. دليل نعم. مش كده؟ نعم. إنما لما يجي واحد يقول لا ما فيش في دليل لضده وما فيش دليل ليه. هنخش في مشكلة. نعم. يبقى لازم ندرسه هل هو دليل مستقل أو ليس دليلا مستقلا. أي. يعني نتركه من مجال الدراسة. تمام. تمام. إذا المعترف به بهم خمس وقت. سماع قياس أصحاب حال استحسان إجماع. خمس وقت. ثم يقول أين. أن فائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يافاع الاطلاع على الدليل. تغفر هذا الكلام. هذا كلام أكبر مني. ما فائدة علم أصول النحو؟ نعم. نتكلم المرة دي بقى عن العلم. سمع أصول تفكير النحو. نعم. إيه فائدة العلم ده؟ ما هو أي علم زمان كانوا عندهم شوية حاجات توضع في الاعتبار. يقول لك تعريف العلم وبيان أنواعه وأقسامه وحكمه من الناحية الشرعية وبعدين فوائده إلى آخره. إيه فايدة العلم ده؟ قال لك ببساطة فايدة العلم ده معرفة الأدلة. في عندك أحكام نحوية يبقى أنت عارف دليل الحكم النحوي. نعم. تبقى معرفة أدلة الأحكام كويس. طب لو ما عرفتوش هيحصل ايه؟ انك هتبقى مقلد. اقول الفعل مرفوع لان النحويين بيقولوا الفعل مرفوع، لكن لماذا كان مرفوعا؟ لا تعرف الدليل. فهناك اذا انت ترتفع عن مرتبة الجهل الى مرتبة العلم بواسطة هذا العلم. ترتفع عن مرتبة الجهل الى مرتبة العلم، وبالتالي تخرج خارج نطاق دائرة التقليد. وخدوا بالكم في عندنا الفكر الإسلامي بصفة عامة، وممكن تكون هو الفكر الإنساني أيضا. في عندك مواقف الناس بتختلف، في موقف العلماء وموقف الجهلاء وموقف المقلدين. خدوا بالكم أنا في عندي العلماء يعرفون الأشياء والظواهر ويعرفون أبعادها وخصائصها وأدلتها. دي مثل العلم اللي بيعرف الظواهر وأقسام الظواهر وعلاقتها بعضها ببعض والأدلة التي بنيت عليها. يعني لما نيجي نقول مثلا إذا افترضنا إن مجموعة الثوار في 25 يناير أحدثوا نقلة نوعية في مصر، وإن لا يستطيع أحد أيا كان أن ينكر ذلك، لازم يكون في معايا أدلة. أبسط هذه الأدلة إن الأحزاب التقليدية والجماعات التقليدية ظلت 50 سنة وتقدرش تفتح بقها خالص. النهاردة تحصل اي مشكلة يروح طارق على ميدان التحرير. يبقى حصلت نقلة نوعية لو ما حصلتش. الفضل في هذا يعود له. قبل كده كانوا الناس بينضربوا على دماغهم وما بيتكلموش. يتم تعذيبهم وما يتكلموش. يتم تصفيتهم جسديا وما يتكلموش. مش اللي كان بيحصل؟ دلوقتي دون ذلك بيطلع يعمل لك اعتكاف او يعمل لك اعتصام او يعمل لك مظاهرة الى اخره. يعني السنة اللي فاتت مجموعة المعيدين الموجودين في الكلية قعدوا يعملوا او السنة في السنة دي يعني. قعدوا يعملوا شوية مظاهرات في الكلية واعتصامات لمدة 2 أو 3 شهور. قبل كده ما حدش منهم كان بيجرؤ ان يفتح بقه. واللي يفتح بقه وحال التحقيق ويتكسر. عادي مفيش مشكلة. يبقى حصل نقلة نوعية على مستوى الأفراد. المسؤول عن هذا مين؟ الشباب اللي طلع في 25 مصر. لا يستطيع إخواننا الدعوة هذا. لأنهم نزلوش في 25 مصر. ولا يستطيع السلفيين أن يدعوا هذا. ولا يستطيع اليساريون أن يدعوا هذا. ولا النصريون يستطيعون أن يدعوا هذا. حصلش. كلهم كانوا بياخدوا على دماغهم وهم صامتون. فإذا المسائل لما أصدر حكم لازم يكون في عندي أدلته. ولازم بمعرفتي بأدلته أخرج خارج نطاق الجهل والتقليد إلى نطاق العلم. وهذا الجانب المهم جدا. عليك أن تخرج إلى نطاق العلم. لأن ده المأمور فيك باعتبارك عالم. وده اللي بيخلينا يا ولاد نقول ايه؟ وتيجي مرحلة من المراحل بيحصل فيها مشكلة. هل يقبل التقليد من العالم؟ من العالم؟ يعني أنت مثلا إذا افترضنا راجل عالم في الفقه. وتعلم مسألة الصيام والإفطار. وأنت من الذين يرون أن عدم جواز الإفطار إلا بالمشقة إلا إذا عند المشقة. طب هل يجوز أن تقلد؟ طبعا المشقة مشقة فعلية. طب هل يجوز أن تقلد المذهب الذي يقول الأصل في السفر المشقة بصرف النظر عن طبيعة السفر ويحتاج تفكر سافر من هنا لطنطا. ومن هنا لطنطا مسافة جميلة كده 85 كيلو مسافة قصر. فأنت وأنت طالع تروح واخد معاك سندوتش وكوباية مية وتقف في السكة تاخد تشرب حاجة تقول لك الله ما هو أصل دي مسافة قصر. أنا الأصل في السفر المشقة. ينفع؟ أنت عالم وعارف أنك أنت لم يحدث لك او لم تحدث لك مشقة في السفر. فانت تقلد من يرى ان الاصل في السفر المشقة. يبقى في الحالة دي هل يجوز من العالم التقليد او لا يجوز؟ هو بيقلد غيره. نعم. هل يجوز تقليده او لا يجوز؟ ده سؤال. اذا قلنا ان الاصل في العالم أن يصدر في عمله الأصل فيه أن يصدر في عمله وأحكامه بناء على علمه إذا لا يجوز من العالم فقط. فهو الرجل بيقول لك أنك أنت بتخرج من نطاق. هو كأنه اعتبر أن التقليد دوني. مرحلة دونية. يعني العلم مرحلة رفيعة فوق الجهل مرحلة منخفضة قريب منها مسألة التقليد. فإذا كان في عندك أنت في مرحلة التقليد يبقى أنت بتنزل عن مرحلة العالم. وقالت لما لا يجوز. خلينا الناس تتكلم بشكل علمي. عليك أن تكون عالما. فإذا لم تكن تعلم فعليك أن تعلم. أيوه. ثم قال في تعريفه لأصول النحو، أنا آسف أعود مرة أخرى للتعريف، قال: علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. ثم بدأ يشرح في التعريف فقال: فقولي علم أي صناعة، فلا يرد ما أورد على التعبير به في حد أورد. نعم، ما أورد على فلا يرد ما أورد على التعبير به في حد أصول الفقه من كونه يلزم عليه فقده إذا فقد العالم به، لأنه صناعة مدونة مقررة وجد العالم به أم لا. هل معنى هذا أن علم أصول الفقه مرتبط بالعالم وليس مرتبط بالأدلة أو بالكتب عامة، أو مش موجود علم مخصص لأصول الفقه؟ السؤال كما هو الرجل بيسأل سؤال ظريف جدا، وهو أقرب ما يكون إلى سؤال ذكاء، سؤال في المصلح. لما بيقول لك الوقت أنت بتتكلم عن أن ده علم، مش كده؟ نعم. العلم ده مرتبط بالعلماء ولا له قواعد كلية بصرف النظر عن العلماء؟ بس إذا قلت إن العلم ده مرتبط بالعلماء، يبقى معنى هذا إن إذا فقدنا العلماء فقدنا العلم، مش كده؟ نعم. المسائل لازم تبقى واضحة. العلم ده مرتبط بمن يعلم، فإذا فقد من يعلم فقد العلم. طيب إذا قلنا إن العلم ده مرتبط بالقواعد الكلية، فقدنا العلماء، هل فقدنا القواعد الكلية؟ لا. يبقى العلم ده، يبقى العلم ايه؟ باقي. فبيقول لك هذا العلم باقي. خد بالك انه بيدي أهمية لعلم أصول النحو أكثر من أهمية علم أصول الفقه، وهذا كلام في حاجة إلى نظر. في حاجة إلى نظر. ليه؟ لأن ما هو ما يقال عن علم أصول النحو يمكن أن يقال بدوره عن علم أصول الفقه. إن علم أصول الفقه هو علم أيضا يرتبط بالقواعد الكلية الموجودة في أصول الفقه. فإذا قلنا أنه مرتبط بالقواعد الكلية، يبقى لو ضاع العلماء لا يضيع الحين، لأن القواعد الكلية موجودة. هو جعل أن علم أصول النحو أكثر أهمية. طبعا المسألة دي بتحتاج إلى تأمل، لأن السؤال هل يفترض أن العالم يحكم صنعته ولا لا؟ فهو هنا السيوطي يتكلم عن النحو فيحكم صنعته، فيجعل النحاء أكثر، يجعل النحو أكثر أهمية من أصول الفقه، وهذا كلام غير مقبول. لأن أصول النحو في حقيقة الأمر مقتبس من علم أصول الفقه وأفاد من علم أصول الفقه، وقول علماء أصول النحو مرده غالبا إلى ما قاله علماء أصول الفقه، كون هو يرى المسألة بخلاف هذا، هو يرجح ما لا ينبغي أن يرجح. نعم. هو يتكلم في شأن علمه من باب أولى، ولا يفضل علمه على علم الآخر. الأصل نعم. الأصل إن إحنا حينما نتناول العلوم علينا أن ندرك أن كل علم نحن في حاجة إليه، أولا من حيث المادة. نعم. أي علم من العلوم نحن في حاجة إليه، لأن العلوم إنما تنشأ تلبية الاحتياجات الاجتماعية. نعم. فالمجتمع في حاجة إلى هذه العلوم جميعا. أي العلوم أكثر أهمية؟ أنا شخصيا لا أستطيع أن أنا أميز في الأهمية بين علم وواقع. المسألة تبقى مرتبطة بالظروف التي تستخدم فيها هذا العلم. يعني نحن في حاجة مثلا عندنا مرض، يبقى في حاجة إلى علم الطب أكثر أهمية من علم الهندسة. لكن إذا افترضنا إن إحنا عاوزين بنعمل مشروع، هتيجي هنا تعمل مشروع في المنطقة دي، يبقى في حاجة إلى علم الهندسة أكثر من حاجتك إلى علم الطب. فما تجيش تقول إن علم الطب أهم، لأنه يشفي الناس ويشفي الأبدان والوجدان والكلام ده كله. لا، لأن قد تجد ظروف تقتضي أن يكون أن تكون الآن أنت سأهل. مش بس كده، قد تجد ظروف تقتضي أن يكون علم النحو أهم من الطب وأهم من هذا. ليه؟ لأنه من خلال النحو تستطيع أن تعرف النصوص، نصوص اللغة، وبالتالي تستطيع أن تفهمها على وجهها الصحيح، تستطيع أن تفهم النص القرآني وأن تحاول أن تقوم أبعاده. فإذا أنت لم تكن تعرف ذلك فمن الممكن أن تخطئ. أنت عندنا القارئ القديم مرة قرأ، أحد القراء قرأ، مش أحد القراء المعتد بقراءته، قارئ قديم مرة قرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، ولم يكن يدرك أن هنالك تناقضا عبارة إن الله بريء من المشركين ورسوله، إذا معنى هذا أن الله بريء من الرسول أيضا. هذه المسألة إذن لا يجوز لنا أن نميز بين العلوم من حيث الأهمية. كل علم قد يكون مهما في مجاله ومكانه ماشي يا مشيخ. الراجل هنا بيميز بين العلوم، وده أسلوب طبعا شائع عند القدماء. يعني لما يجي يكون راجل بتاع أصول نحو يقول لك النحو ده أهم حاجة والأصول النحوية أهم حاجة في الدنيا، رجل يبقى طبيب يقول لك الطب ده أهم حاجة وإلا الناس يموتوا، وهكذا. أيوة سيدي. ثم قال يتكلم عن كيفية الاستدلال بهذه الأصول، وكيفية الاستدلال بها أي عند تعارضها ونحو كتقديم السماع على السياسة واللغة الحجازية على التميمية. إلا لماذا؟ لماذا قسم الحجازية على التميمية؟ أنا الأعلم الأعلم السماع والقياس أفهمه، أما اللغة الحجازية على التميمية لا. هي مشكلة السماع والقياس تقديم إحداهما على الأخرى أكثر أهمية من حكاية اللغة التميمية والحجازية. أقول لك ماشي، تحجدش يا مش محمد. دلوقتي أنت بتتكلم عن الأصول مش كده؟ نعم. هل الأصول النحو؟ طيب انت بتبني احكامك بناء على السماع ولا بناء على القياس؟ السماع. سماع اول مش كده؟ انت ترى هذا، هل سمعت الفاعل مرفوع؟ هذا الحكم الكلي النحوي انت بتقول انا ببني القاعدة عليه. هل سمعت عبارة الفاعل مرفوع؟ لا. يبقى إذا أنت لم تسمع اللي أنت بتسميه المقاس الذي يقاس عليه، إنما الوضع الطبيعي إحنا بنسمع نحن نقيس على ما نسمع. فالدليل عندنا القياس وليس السماع، وبناء على هذا القياس أكثر أهمية من السماع لأنه هو أصل السماع. يعني أكثر أهمية مقدم أكثر أهمية من السماع. نعم. لأن السماع أنت تسمع نصوصا دون أن تبني عليها أحكاما، إنما القياس أنت تقيس على هذه النصوص ومن ثم أنت تطبق أحكاما. ولكنه قال تقديم السماع القياس، أنا أقول أكثر أهمية. خد بالك. أنا أقدم الترتيب يقتضي تقديم الأهم على المهم. نعم. فإذا قدمت السماع فإذا أنت السماع لديك هو الأكثر أهمية. نعم. في حين أن السماع ليس هو الأهم، الأهم هو القياس لوجهة نظر. نعم. في النظر كلام ده واضح يا سامع. نعم. يعني لما يجي واحد يقول لك لا نحن نسمع النصوص ولولا السماع ما كانت القواعد، هو كلام صحيح. كل ما يسمع يقص عليه. دي قضية أخرى خاصة. نعم. لأن احنا بنقول ببساطة نحن نقيس على الكثير المضطرد الغالب الشائع مش كده عم شيخ؟ نقيس على ايه؟ طيب عظيم، إذا كان شائعا بنقيس عليه، ما خالف القياس بنقول عليه شائع، إذا كان من عصر الاستشهاد ما خالف القياس بعد هذا العصر نقول عليه خطأ. يعني حضرتك لما تيجي النهاردة تذكر لأي مثال وهذا المثال مخالف القاعدة. لما تقول مثلا إذا افترضنا مثلا رأيت أبوك ماشي، أقول لك يا ابني رأيت أبوك، هيبقى فاعلين في الجملة، تقول لي لا أنا مش فاعل، ده أبوك مفعول به. ده إزاي يا ابني مفعول به؟ ده هنا في علامة الرفع اللي هي الواو كده. تقول لي ما على لغة مديون غير الأسماء الستة الواو ينفع؟ في عندنا نصوص قديمة كذلك، لكن النصوص القديمة نقول عليها أنها إيه؟ شاذ. لكن ما تذكره سيادتك هنقول عليه خطأ. لماذا؟ لأن نحن بالنسبة للنصوص القديمة الأصل أن نبني أحكامنا عليها، فالنصوص دي بنجيبها. هل يمكن أن أبني الحكم على جميع ما ورد من النصوص؟ والله إذا ما كانش فيه مخالفة نعم مش مشكلة، لكن إذا كان فيه بعضها مخالف يأبني على إيه؟ على الشائع الكثير المفترض الغالب. خلاص خلصنا، بنينا على الحاجات دي. طب المخالف ده نعمل فيه نحفظه، لأنه جزء من المأثورات النحوية اللغوية التي كان يجب أن تراعى عند وضع القواعد، لكنها لم تصلح لبناء القواعد عليها لأنها لم تعمل ما تحقق فيها شرط الاضطراب. ماشي الكلام ده عن الشيخ؟ ماشي عن الشيخ. في تقديم اللغة الإيجازية على اللغة السلمية، هو الحقيقة المسألة بتبقى ملمح فيها ملمح ديني. نعم. زي تقديم اللغة العربية على غيرها من اللغات فيها ملمح ديني. نعم. يقول لك اللغة العربية اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن الكريم، فهي أفضل اللغات وأوسعها وهي أكثرها قدرة وهي أعظمها تعبيرا. شو بقى وسع كلام الله لفظا وغاية. فاللغة العربية هي أهم اللغات الإنسانية، ففيها ملمح ديني. بيقولوا لك طيب نفس الملمح الديني في تقديم الحجازيين على التمنيين. ليه؟ لأن لما نيجي نحسب الحجازيين عن أهل الحجاز، أهل الحجاز فيهم مكة وفيهم المدينة وفيهم قريش التي ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هم أفضل ولا الناس بدوع نجد اللي أفضل؟ قول لك شايف مين؟ جماعة الثلاثين دول لهم أحكام لوحدهم. والله غريبة كده، أنا أقول الإنجليزي اللي بيتكلموا العرب مثلا يا عم محمود مين الافضل يا عم محمود؟ ما قالش اهو خدوا بالك ما قالش. انا جديد طبعا يا دكتور، انا كنت حاسس في ظاهره موجوده بالمناسبه بالنسبه للسعوديه اللي انت بتحبها دي، ظاهره موجوده جدا. يندر ان تجد في السعوديه من يسمي محمد. ايه رايكم في حاجه اكتر من كده؟ يعني يسمي لك تركي زرار، يسمي لك مش عارف ايه، انما يسميش محمد. سبحان الله، دي حاجه عجيبه جدا من اعاجيب الزمان. لما تيجي تكلمه لما تقول له سيدنا محمد يقول لك ايه، ويشخط فيك ويضربك ويقول لك انت المصريون دول عبدة الاوثان. يا عم الشيخ ده انت بتقول على الامير بتاعك سيدي ومولاي، الامير بتاعك بتقول عليه كده. محمد ده بيشتغل بالصاجي عند ابوك، جاب لك الرساله ومشي. هم تصورهم للنبي كده يعني، وده من اعاجيب الزمان. الواحد انا اتيحت لي مره ان انا اسافر الرياض، وقعدت فيها فتره. اول جمعه حضرتها في الرياض حضرتها في الجامع الكبير، سموه الجامع التركي ابن مش عارف ايه. لا تفضل يا مولانا، تفضل يا مولانا. يا هلا، ايه يا عم الشيخ ده؟ ايه الكتب والحاجات الحلوه دي؟ لازم تكتب لي حاجه. Thank you. قبل التركيب وبعد التركيب، يعني الكلمات وجزئياتها اللي هي الأصوات، وبعد التركيب اللي هي في داخل الجمل. ما هو النحو؟ فلما يقول لك النحو العلم اللي بنعرف فيه الأحكام الكلية للغة وما تكونت منه. معرفة الأحكام شيء، ومعرفة المكونات شيء آخر. فهل المقصود أن تعرف الأحكام التي تحكم المكونات، ولا المقصود أنك أنت تعرف المكونات وما ائتلفت منه؟ دي قضية من الممكن أن تكون محور المناقشة. لكن طبعا هو الجانب الأهم، لما لو احنا أردنا أن نتكلم عن تعريف النحو، نجد ان في عندنا اتجاهات مختلفة في التعريف. الاتجاه الاول يعرف النحو على انه هو ادراك احوال اواخر الكلمات، يعني يحصل النحو في الاعراب. يقول لك انا اعرف النحو هو ادراك احوال اواخر الكلمات، رفع النصب مجرد مجازنة واسبابه. لا، ده تعريف. في تعريف تاني يقول لك النحو مش معرفة احوال اواخر الكلمات بقى، لا، النحو هو معرفة احكام تركيب الكلمات في الجملة. تركيب الكلمات في الجملة يعني ايه؟ يعني انت عندك جملة بتتكون من كلمات، كيف تتكون هذه الكلمات في الجملة، وماذا يترتب عليها من أحكام؟ يعني لما أقول أكرم محمد خالدا، أنا في عندي علاقات بين محمد وخالد، ترتب عليها إن محمد في حالة معينة اللي احنا سميناها الرفع، وخالد في حالة معينة اللي احنا سميناها النصب. لما أقول استقبل محمدا خالد، هنلاقي المسألة مختلفة. محمد أصبح في حالة أخرى ولذلك كان منصوب، وخالد في حالة أخرى ولذلك كان مرفوع. لما أقول كتاب محمد جديد، أصبح محمد عندي في حالة ثالثة. فإذا أنا عندي بيترتب على تركيب الكلمات في الجملة العربية يترتب عليها تغيير في أحوال أواخر الكلمات، دي الظاهرة اللي احنا بنقرأها. ظاهرة تانية تتجلى من مثال زي مثلا ما أقول الولد مسافر، لو جيت قلت الولدان أقول مسافر، الولدان أقول مسافر أيضا. طب ما هو دي فيما يتعلق بالحالة العربية صحيح، لكن لما أقول الولدان لازم أقول إيه؟ مسافر. مقتضى هذا إن في عندي حالة جديدة بقى اللي هي حالة التطابق العددي. لما أقول الأولاد لا أقول مسافران ولا مسافر، لازم أقول مسافرون، اللي في حالة اسمها حالة التطابق العددي. طب لما أقول الولدان مسافرتان ينفع؟ لا. ليه؟ اللي في عندي ظاهرة أخرى، مع أن دي إعرابيا تنفع وعدديا تنفع، لكن في عندي ظاهرة ثالثة اللي هي مسألة التطابق النوعي أو الجنسي. إن المفروض في عندي مذكر يبقى المفروض مذكر ومؤنث يبقى مؤنث. مش كده؟ طيب لما أقول نجح الذي يذاكر دروسه، هل يجوز أن أقول نجح يذاكر دروسه الذي؟ لا. ليه؟ ينفع؟ لماذا؟ لأن لابد من أن تراعي الضوابط فيما يتعلق بقضية التقديم والتأخير. الصلة لابد أن تتأخر عن المدخول. لما أقول من قابلت أمس، من قابلت أمس، فمن هنا اسم استفهام ووقعت مفعولا به مقدما. الأصل في المفعول أن يتأخر، فهل يصح أن أقول قابلت من؟ يبقى إذن بيترتب على تركيب الكلمات في الجملة العربية ظواهر مهمة النحو دراسة هذه الظواهر. فإذن أنت بتوسع دائرة النحو من مجرد معرفة أحوال أواخر الكلمة إلى معرفة أحوال تركيب الكلمات بذات الجملة. واضح هذا الكلام؟ نعم. طبعا في بعضهم بيوسع الدائرة قوي زي عبد القاهر، فبيقول لك المسألة دي بتبقى مرتبطة بمجموعة ظواهر أخرى، مرتبطة بمجموعة ظواهر أخرى. المسألة دي بتبقى مرتبطة بإيه؟ مجموعة ظواهر أخرى. إيه مجموعة الظواهر الأخرى؟ قال لك لما أجي أقول ضرب الشرطي المتظاهرة، فاعل قدمته على المفعول، مش كده؟ عظيم جدا للدلالة على اني اهمية الفاعل. طب لو جيت قلت ضرب المتظاهرة الشرطية، ينفع تقدم المتظاهرة على الشرطي؟ ينفع. بس ايه الفرق بين ضرب المتظاهرة ضرب الشرطي المتظاهرة وضرب المتظاهرة الشرطية؟ اهمية المتقدم. أهمية المتقدم. لما أقول ضرب الشرطي المتظاهرة فالمتظاهر أقل أهمية، فأنا عبرت عن الكلام ده بتقديم الفاعل في موضعه الطبيعي، ده الحالة الطبيعية. نعم. خد بالك ده أنت بقى المسألة شوف بتخرج خارج نطاق مسألة بقى ظواهر لغوية إلى ظاهرة اجتماعية. نعم. أصبح حينك أنت لما بتقول ضرب المتظاهرة الشرطي غير ما تقول ضرب الشرطي المتظاهرة. لما نقول ضرب الشرطي المتظاهرة يبقى معناها أن ده الوضع الطبيعي للشرطي وده الوضع الطبيعي للمتظاهر، لأنه ندق على دماغه زي ما كنت بتتكلم فيه. نعم. كويس. لما جاي أقول مثلا المتظاهرة ضرب الشرطية، ده يجوز؟ يجوز. يجوز أن أقدم المفعول، ده معناها أن أهمية بالغة الحدود جاوزت المدى، يبقى معناها ظاهرة غير عادية. التظاهر ده ظاهرة غير عادية. زي ما حصل في 25 كده تظاهر بشكل غير عادي والملايين تاخد في الشوارع بشكل غير عادي. خدتوا بالكوا يبقى المساله ايه؟ مش بس مجرد ظواهر اللغه، ده بتقدر تديني كمان بعد اجتماعي موجود. الكلام ده واضح يا ساده؟ النحو ايه بقى الشغلانه دي كلها كده؟ يا ترى النحو الدايره الضيقه الاولى اللي بتقول النحو والاعراب، ولا النحو الدايره اللغويه الاوسع شويه اللي بتقول ان النحو دراسه للعلاقات في داخل الجمله، ولا تقول الدراسه للعلاقات وما ترتب عليها فيما يتعلق بالدلاله؟ بس هي دي المساله. ماشي يا ساده؟ نعم. نكمل الموضوع ده المحاضره الجايه. الله يحفظك. معلش بقى. ماشي يا سادة؟ ماشي يا عم الشيخ. خد يا ابني البتاع بتاعك. اه ده كده. Thank you.